الخمر، عليك الخمر، هي دي نعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذه الآيات فيها خطاب من الله عز وجل يتضمن النهي عن هذه الأربع، وقد بت الله عز وجل في الخمر في هذه الآية وقطع بالحكم وبينه غاية البيان، وقد نزل في الخمر كما يقول العلماء أربع آيات، وقيل ثلاث آيات، فأولها قول عز وجل: من ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا، والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فهذا قيل أول ما نزل في الخمر، ثم نزل بعد ذلك: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم بعد ذلك: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وبعدها نزلت هذه الآيات: فهل أنتم منتهون. وأيضا فيها قوله: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ففي هذه الآية كان فيها تحريم الخمر، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وأما الميسر فهو القمار، الميسر المراد به القمار، ويدخل في ذلك الشطرنج، فإنه يعد من الميسر، وقيل كل شيء فيه قمار فهو من الميسر. قالوا: حتى لعب الصبيان بالجوز أو بالكعب أو النرد فهذا يعد من الميسر. وقيل: الميسر كل ما صد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا يشمل الجميع، فالمراد بالميسر القمار. والأنصاب هي الأوثان التي كانوا يذبحون عليها أو لها ويتقربون لها كذلك كما سبق قريبا. والأزلام أيضا سبقت في بداية هذه السورة، وهي ثلاثة قداح أو أقداح يكتبون في أحدها المضي، وفي ثانيها عدم المضي، وثالثها تبقى من غير علامة، ثم إذا أراد أن يقدم على فعل ما أو أن يقبل على مشروع ما أو غير ذلك فإنه يخلط هذه الأقداح الثلاثة ويأخذ واحد، فإن كان فيه المضي مضى، وإن لم كان فيه عدم المضي لا يمضي، وإن لم يطلع فيه شيء أعاد القرعة مرة ثانية. هذه الثلاثة كلها تعد من الحرام، وهي رجس من عمل الشيطان، وهي رجس. والرجس يقال أيضا فيه الركس، ويشمل النجس وغيره، وهو ما كان من الأمور المحرمة، ويشمل ما كان نجسا وأيضا ما ليس بنجس كذلك، وهو يشمل ما يعد حراما ويعد من ما مما يسخطه الله تبارك وتعالى، ويعد من عمل الشيطان. رجس من عمل الشيطان، الشيطان أي سخط من العمل وشر من العمل، فاجتنبوه أي اجتنبوا هذا الرجس، فكل ما يعد من الرجس وجب اجتنابه، كل ما يعد من الرجس وجب اجتنابه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم عام خيبر لما مر الصحابة وإذا بالقدور قد اشتدت غليانا، قال ما فيها؟ قالوا لحوم الحمور الأهلية، قال أريقوه أو قال اكفئوه فإنها رجس، قال فإنها رجس، فكل ما يعد من الرجس يجتنب ويبتعد عنه. فاجتنبوه أي اتركوه لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون أي لعل في القرآن الكريم بمعنى الوقوع، أي أنكم تفلحون في ترككم هذه الأمور الأربعة، وهي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. وجاء في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث في بيان تحريم الخمر وما حرم فيها وتحريم بيعها وتحريم ثمنها والمراحل التي حرمت فيها ومما يكون الخمر. ففي بعض أقوال أهل العلم أنها كانت على ثلاثة مراتب، يسألونك عن الخمر الميسر، ولا تقربوا الصلاة أنتم سكارى، ثم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، والحديث في ذلك صحيح. وقيل أنها على أربع مراتب، فذكروا أول آية من سورة النحل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وحرمت الخمر وكانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، كما جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال وهو يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. قال رضي الله تعالى عنه كقاعدة عامة كلية شاملة: والخمر ما خمر العقل، والخمر ما خمر العقل، أي أنه إذا اتخذ الخمر من غير هذه الخمسة فإن ذلك يعد خمرا ويكون محرما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. فكانت الخمر تتخذ من هذه الخمسة، وكذلك إذا اتخذت من غيرها فإن ذلك يعد حراما، فإن ذلك يعد حراما. وجاء في الصحيح أيضا بيان ما كان عليه الصحابة أو ما وقع للصحابة يوم أن حرمت الخمر، وذلك في الأثر الذي جاء عن أنس رضي الله عنه، وأنه كان يسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفر من الصحابة رضوان الله عليهم، وكان حتى كاد الشراب أن يأخذ منهم، فجيء إليهم وجاء آت وقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فقالوا: حتى ننظر ونسأل. فقالوا: يا أنس أسكب ما بقي في إنائك، فوالله ما عادوا فيها وما هي إلا التمر والبصر، وهي خمرهم يومئذ. فكان منهم من كان في فمه الخمر فألقاه، ومن كان في يده الكأس فرماه، ومن كان سيسقى فلم يسقى، ثم أريقت الخمور حتى أن طرق المدينة وشوارعها وسككها قد صارت تثعب ومليئة بالخمر، لأنهم أراقوها ولم يعني يبيعوها. ولهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر الرجل بأن الخمر حرام. جاء في الأثر أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو من دوس، فلقيه يوم الفتح براوية خمر يديها إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرمها؟ أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فأسر إليه بكلمة، فقال عليه الصلاة والسلام: بماذا أمرته؟ قال: ببيعها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فأمر عليه الصلاة والسلام فأفرغت في البطحاء. وأيضا فعل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ذلك لما نزل تحريم الخمر، فجرت في سكك المدينة وامتلأت شوارعها منها، كما جاء في الأثر في الصحيح وغيره: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلا أنتم منتهون. هذا مما يقصده ويريده الشيطان، أن يوقع بين المسلمين العداوة والبغضاء، أن يوقع بين المسلمين العداوة والبغضاء. وهذا يقع في الخمر كما أنه يقع أيضا في الميسر، يقع في الخمر كما يقع في الميسر. وأما الخمر لأنها تخامر العقل فيزول العقل، فبين هو مع صديقه وصاحبه يشربان الخمر إذ يصير كل منهم عدو للآخر ولربما يقتله، وقد ذهب عقله ولم يبق معه شيء. قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، أيضا الميسر القمار، فلا يزال يقامر صاحبه وزميله وصديقه حتى إذا استنفذ منه كل المال عاد الأمر على عكس ما كان عليه في الأول، فتنبعث في نفسه العداوة وينبعث في نفسه البغضاء، ويقع بينه وبين أخيه ما يقع. وهذه الآية فيها تهديد ووعيد وترهيب من هذه المحرمات. يعني إذا كان الخمر مآله إلى العداوة والبغضاء، والميسر مآله إلى العداوة والبغضاء، فلا شك أن هذا من التشديد في تحريمها، من التشديد في تحريم كل من الخمر وأيضا كل من الميسر، كل من الميسر. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أن الخمر حرم فيها عشرة، حرمت الخمر في عشرة، يعني عشرة لا كل منه له علاقة بالخمر قد حرم الله ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم الخمر ولعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، وآكل ثمنها. فلعن في الخمر عشرة، لعن في الخمر عشرة، فالخمر نفسها ملعونة، وعاصرها ملعون، والمعتصرها أيضا طالب عصرها ملعون، وشاربها كذلك، وساقيها الذي يفرغها، وحاملها الذي يحملها، والمحمولة إليه الذي يطلب أن تحمل إليه، وبائعها أيضا الذي يبيعها، ومشتريها الذي يشتريها، وآكل ثمنها من باعها فأكل ثمنها، فهذا أيضا يعد داخلا في الحديث. فلعن في الخمر 10 عياذا بالله، واللعن الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، وهذا يدل على التشديد في الخمر، يدل على التشديد في الخمر. والواجب هو إراقتها وإزالتها وعدم الانتفاع منها. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أيتام كانوا في حجر أبي طلحة ورثوا خمرا، فقال صلى الله عليه وسلم أهرقها، فقال أبو طلحة أفلا نجعلها خلا؟ قال لا. رواه مسلم. فالخمر لا يستفاد منها بشرب ولا بأن تجعل خلا، بل تراق. أما إذا تخللت لوحدها دون فعل فاعل فالصحيح من قولي العلماء جواز استعمالها. إذا كان هناك شيء من الخمر ونسيت فانقلبت خلا، صارت خلا، فهذا في قول أكثر العلماء أنه يجوز استعمالها بشرط أن لا تكون بفعل فاعل. أما إذا جاء أحد فأضاف إليها شيء قصد أن يردها ويصيرها خلا فهذه حرام بالاتفاق. أما إذا تركت أو نسيت ولم تترك قصد أن تتخلل وإنما نسيت فصارت خلا من غير فعل فاعل ولا قصد منه، فهذه على الصحيح تعتبر ماذا؟ خلا، يجوز استعماله. ولهذا فالصحيح من أقوال أهل العلم أن ما كان من ميراث الخمر وثمنها لا يورث، لأنه مال حرام ولا تتوفر فيه الملكية الشرعية. ومن شروط الميراث أن تكون التركة وأن يكون الإرث مملوكا شرعا للمورث الميت، أن يكون ذلك مملوكا له شرعا. والخمر وثمن الخمر لا تتحقق به الملكية الشرعية، ولهذا كان أصح الأقوال أو القولين عدم ميراثه. وجاء التهديد في شارب الخمر وأنه لا تقبل له صلاة 40 صباحا، وجاء فيه أن حده الجلد، وقد جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 40 إلى آخر حياته، فأشار إليه علي رضي الله عنه أن يجلد 80، قال لأن شارب الخمر إذا شرب الخمر حتى يسكر يزول عقله، وإذا زال عقله افترى أي قذف الناس، وحد القاذف 80 جلدة، فضرب 80. وفي زمن وظل الحكم كذلك، وفي زمن علي رضي الله عنه أيضا أراد أن جعل الحد 80، وإن كان هناك بعض الصحابة خالف في ذلك. والعلماء يقولون حد الخمر الجلد 40، لكن للحاكم إضاء المصلحة في الجلد 80 أن يجلد 80، وقيل بل الحد 40، وقيل بل الحد 80، على ما أشار به علي رضي الله عنه وأخذ به غيره من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى على الجميع. ومما جاء أيضا في التشديد في الخمر قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. كما ذكر صلى الله عليه وسلم أن من ترك الصلاة أربع مرات كان حقا على الله أن يسقيه طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل جهنم عياذا بالله. وجاء أيضا في التشديد في الخمر قوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمرة فاجلدوه، فإن عاد الثانية فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاجلدوه، فإن عادت الرابعة فاقتلوه. فكان الحكم قاتل مدمن الخمر إن عاد في الرابعة. وهذا الحكم اتفق العلماء على نسخه وأنه نسخ، وهو قول جمهور العلماء، لكن بعض أهل العلم يرى أنه غير منسوخ وأنه لا يزال باقيا، وهو اختيار الإمام أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه، وله في هذا رسالة مختصرة ذكر فيها أن حد مدمن الخمر وأنه يجلد في الأولى ويجلد في الثانية ويجلد في الثالثة، فإن عاد الرابعة وجب قتله، وأن هذا الحكم ليس بمنسوخ، وأن هذا الحكم ليس بمنسوخ. والأظهر والله أعلم نسخه لما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم قد جلد غير واحد في الخمر، ومن الأحاديث ما يدل على أن ذلك كان آخر الأمرين. فالأقرب أن القتل لشارب الخمر إن عاد في الرابعة أنه منسوخ، الأقرب أنه منسوخ، والله أعلم. والخمر من أشد هذه الكبائر، ولهذا جاء في الصحيحين ما يدل على التشديد فيه، وجاء في بعض الآثار في خبر من قبلنا أن امرأة غوية أرادت أن تستدرج الرجل، فطفقت به حتى دخل بيتها فأغلقت الباب وقالت: لا أتركك حتى تفعل واحدة من ثلاث، إما أن تقع عليها يعني يقع عليها الزنا، وإما أن يقتل الغلام كان لها ولدا، وإما أن يشرب الخمر، إما أن يشرب الخمر. هذه امرأة غوية أرسلت إلى جار تدعوه لشهادة، فدخل، فلما دخل قالت: ما دعوتك لشهادة، ولكن دعوتك لتفعل أحد هذه الثلاثة. فنظر وعظم قتل النفس وعظم الزنا فشرب الخمر، فلما شرب الخمر قيل وقع عليها فزنى بها، ثم قتل الغلام فجمع هذه المنكرات الثلاث. وهذا جاء في أثر رواه البيهقي بإسناد صحيح، وله أيضا شاهد في الصحيحين، نعم له ما يشهد له. وهذا يدل على التشديد في الخمر. ثم قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، أي الزموا طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، واحذروا من مخالفتها، فإن معصية الله ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام أذان على خسران وخيبة صاحبها، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فمن تولى عن طاعة الله جل وعلا فلم يستجب، وخاصة في هذه الأربع، فشرب الخمر وعمل وتعامل ولعب الميسر وذبح على الأنصاب والأوثان والأصنام واستقسم بالأزلام، من فعل هذا فليعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما عليه البلاغ، وحساب هذا الرجل على الله تبارك وتعالى، وعذابه عند الله جل وعلا. ثم بين تبارك وتعالى أنه لا حرج على من كانوا قد شربوا الخمر قبل تحريمها، على من شربوا الخمر قبل تحريمها، فإن الخمر تأخر تحريمه، وهناك من كان قد شربها، هناك من شربها، حتى أنه أيضا ممن حضر بدرا وحضر أحدا كانوا قد شربوا الخمر هذه، فمنهم من مات ومنهم من استشهد، فقال الصحابة ما بال هؤلاء وكيف الحال في هؤلاء؟ فأنزل الله جل وعلا هذه الآية تبرئ ساحتهم وتبرئهم، إذ أنهم إنما شربوه قبل أن يقع تحريمه، قبل أن يقع تحريمه. فقال جل وعلا ليس الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا الله يحب المحسنين، يعني أن هؤلاء اتقوا الله جل وعلا وحققوا الإيمان وعملوا صالحا واتقوا وآمنوا أيضا، بل اتقوا وأحسنوا في عملهم، وإنما وقع منهم شرب الخمر قبل التحريم، قبل التحريم، فلا مؤاخذة عليهم، فلا مؤاخذة عليهم. نعم. وهناك من تأول هذه الآية في زمن عمر رضي الله تعالى عنه فشرب الخمر، فأخبر بذلك عمر رضي الله عنه فأمر بهم فجيء بهم إليه، فقال ما حملكم على ذلك؟ قالوا قد قال الله عز وجل ليس الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا ما اتقوا وآمنوا نعم قال ليس الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا الله يحب المحسنين، وهم يعني يقولون أنهم آمنوا واتقوا وعملوا صالحا، يعني فهموا من ذلك أنه إذا شرب واتقى الله جل وعلا فلا حرج عليه في ذلك، فلا حرج عليه في ذلك. تأول الآية على هذا المعنى، فقابل منهم عمر رضي الله عنه تأويلهم هذا، ولكن لم يسقط عنهم الحد، لم يسقط عنهم الحد، وأمر بهم فجلدوا، وأمر بهم فجلدوا. وهذا التأويل تأويل لا يصح، لأن الآية إنما نزلت في حق من مات وكان قد شرب الخمر، في حق من مات وكان قد شرب الخمر، كما قال الصحابة الكرام إخواننا قد ماتوا وقد امتلأت بطونهم منها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. ويعني هذه نظيرتها قوله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني لما حول الله عز وجل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام، فقال بعض الصحابة إخواننا ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فنزلت الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي أن الله تبارك وتعالى لا يضيع صلاة هؤلاء لأنهم كانوا يصلون إلى قبلة مشروعة. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. هذه الآيات نزلت فيما يتعلق بالصيد حال الإحرام وحال التواجد في الحرم وما حكم ذلك وما الذي يلزم صاحبه. فالصيد في الحرم، والحرم حرمان، الحرم المكي والحرم المدني، ولا يوجد حرم ثالث، فالقول في بيت المقدس ثالث الحرمين هذا قول خطأ ولا يصح، إنما الحرم حرمان، الحرم المدني والحرم المكي كما قرر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وأيضا خطأ من الخطأ أيضا أن تسمى بعض الأماكن بالحرم الفلاني، وقال الحرم الجامعي، يسمون الجامع الحرم الجامعي، هذا أيضا يعتبر خطأ لأن هذا لفظ شرعي تترتب عليه الأحكام، لفظ شرعي تترتب عليه الأحكام. وما يصحها هنا أن يقال لا مشاحة في الاصطلاح، لا يقال هنا لا مشاحة في الاصطلاح، لأن هذا اللفظ لفظ شرعي تترتب عليه الأحكام، فلا ينزل إلا على ما نزله الله عز وجل عليه. فيقال في الحرم المدني والحرم المكي في كل منهما يحرم الصيد، يحرم الصيد ويحرم كسر شجره النابت بنفسه، ويحرم يعني كسر حشيشه وتنفير صيده، ويحرم التقاط اللقط فيه إلا لمن يعرفها للأبد. فهذه من خصائص الحرم المكي والمدني. واختص الحرم المكي بماذا؟ بلزوم الفدية لمن يصطاد فيه كما سيأتي بيانه، على خلاف الحرم المدني على الصحيح. وإن كان بعض من العلماء قد قاس الحرم المدني بحرم المكي فألزم في الاصطياد الحرم المدني شيء من الفدية كإطعام ونحو ذلك، ولا دليل عليه، إنما هذا الذي ذكر خاص بالحرم المكي. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، يختبركم ويمتحنكم. وقد كانوا أهل صيد، قد كانوا أهل صيد، وحتى الإنسان ممن ابتلي الآن بالصيد يعني إن كان في غابة فإذا بصيد ثمين قريب منه وما عنده آلة الصيد فإنه يتندم كونه لم تكن معه آلة الصيد، ولو كانت يقول لو كانت لفعلت ولفعلت. فكذا الآية فيها الإشارة إلى هذا المعنى، فهم كانوا أهل صيد فاختبروا بذلك. لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، يعني الصيد اليسير، فيكون الواحد فيه في الحرم وصيد خفيف ضعيف أمامه فيبتلى به وما يجرؤ على أن يصطاده، لأن الله جل وعلا حرم ذلك. لا يبلونكم يختبركم الله جل وعلا بشيء من الصيد الضعيف والصغير، يبتلى به العبد في الإحرام بحيث أنه لو شاء أن يتناوله لتناوله. ويعني وقوع الصيد في القلب يعني يجعله يميل إلى الصيد، لكن إذا كان في الحرم تأتيه القوارع الشرعية والنهي الشرعي فلا يجرؤ على أن يصطاد، وهذا فيه اختبار ليرى الطائع من غيره. تنالوا أيديكم ورماحكم، ما تناله اليد صغار الصيد، وما يناله الرمح هذا كبار الصيد كبيره، ليعلم الله من يخافه بالغيب. والله عز وجل قد علم قبل ذلك، لكن حتى يقع ذلك على وفق ما قضاه، يكون القدر الواقع على وفق ما قضى وسبق في علم الله تبارك وتعالى. فهو يبتلي بالصيد، يبتلي الناس بالصيد في الحرم، ويظهر منهم الطائع في السر والجهر ممن يخالف، ليعلم الله من يخاف بالغيب، وهذا من أعظم وأرفع مراتب الخوف. والخوف من الله عبادة عظيمة، وهي ركن ركين في الإيمان، فالإيمان والتوحيد لا بد، والعبادة لا بد أن تجمع هذه الأصول، الخوف والرجاء والمحبة والتعظيم، والكل يدور حول أو قطب رحى ذلك هي المحبة، هي ماذا؟ المحبة. لكن لا بد من خوف ورجاء وتعظيم لله جل وعلا. فأعلى مراتب الخوف من الله عز وجل الخوف منه عز وجل بالغيب، الخوف بالغيب في السر والخفاء. ولهذا قال عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال جل وعلا من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. وناسب ذلك لأن الجزاء من جنس العمل. الذي خاف الله جل وعلا وعاش في هذه الدنيا خائفا من الله تبارك وتعالى وجلا يخشى الله جل وعلا ويخشى له تبارك وتعالى، فإنه يؤمنه عز وجل. وقد قد أخذ الله عز وجل على أنه لا يجمع على العبد خوفين أو أمنين، فمن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، وأما من أمن المكر في الدنيا فإنه يخاف في الآخرة، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك جاوز الحد فنال من هذا الصيد ما نال، فله عذاب أليم موجع ومؤثر ومقذع. ثم قال عز وجل مقررا للحكم: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، حرم ونهى عن قتل الصيد للمحرم، كما أنه لا يجوز قتل الصيد في الحرم. وأنتم حرم أي حال كونكم محرمين. إذا عندنا قتل صيد في الحرم، وهذا يشمل المحرم وغير المحرم، وعندنا صيد المحرم وهذا يشمل كونه في الحرم أو خارج الحرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذا حرم الله عز وجل الصيد، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الخمس التي قال فيها: خمس يقتلن في الحل والحرم، خمس فواسق تقتل في الحل والحرم. وقال: لا جناح في قتلها، الغراب في رواية الغراب الأبقع، والحداء، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، والحديث الصحيحين. وفي رواية ذكر الحية، والحية تشمل العقرب، فهذه يحرم، فهذه تقتل في الحل والحرم، تقتل في الحل والحرم. والمراد بالكلب العقور الذي يعقر، أي يفترس الناس ويهجم عليهم. ويدخل في ذلك على الصحيح الذئب والسبع والنمر والفهد وغيره. وهل يدخل في ذلك صغاره؟ هل يدخل في ذلك صغاره وبيضه أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أتبع الفرع للأصل، ومنهم من لم يتبع وقال أنه لا يتبع، ومنهم من فرق فقال إن كان مؤذيا ومضرا فإنه يقتل وإلا فلا. ولا شك أن الحكم منزل على الأسماء، فإنما الذي يقتل هو الغراب، وبيضه لا يسمى غرابا ما دام بيضا فلا يكسر. وأيضا الذي يقتل هو الحداء لا بيضها، وكذا العقرب. وأما غيره فإذا كان الاسم يشمل صغارها فتقتل. نعم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا، من اعتدى فقتل، من اعتدى فقتل هذا الصيد فهذا له جزاء، له جزاء ذكر في هذه الآية. ومن قتله منكم متعمدا، من تعمد القتل لزمه فدية الجزاء، يسمى جزاء الصيد، جزاء الصيد أو فدية جزاء الصيد إذا تعمد. فإن لم يتعمد كأن يخطئ أو ينسى، هذا فيه خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. وأكثرهم يرى أن العامد والناسي والمخطئ في وجوب فدية جزاء الصيد على حد سواء، لكن العامد آثم وأما المخطئ الناسي فليس بآثم، فليس ماذا؟ بآثم. والأقرب اعتبار هذا اللفظ، ومن قتله منكم متعمدا فإن نسي أو أخطأ، الأقرب والله أعلم. والاختيار أنه لا تلزمه الفدية، أنه ماذا؟ لا تلزمه الفدية. وهذا القول ينقل عن طاووس بن كيسان من التابعين أخذا بظاهر هذه الآية، أخذا بظاهر هذه الآية، وهو اختيار أيضا بعض العلماء، وهو الأقرب والله أعلم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، إذا قتل صيدا فإنه يلزمه أن يتصدق بمثل هذا الصيد، بمثل هذا الصيد. وهذه المثلية يفتي بها العلماء كما جاء في الآية، يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به ذوى عدل منكم. هذه المثلية يحكم بها العدلان، فقيهان عدلان، فيقولان الصيد الفلاني مثله الشاة أو البقر أو الإبل، مثله كذا. هذا الصيد على ثلاثة أنواع أو على قسمين، من له مثل وما لا مثل له. فما لا مثل له فيه القيمة، والذي له المثل على أقسام ثلاثة. الذي له مثل قسم قد حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصيد الفلاني مثل كذا، قضى به في بعضها، ومثل حكم به الصحابة وأفتوا به، وثالث لم يرد لا في عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام. فما جعل، فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أن هذا مثله كذا فإنه مثله، ولا يحتاج إلى حكومة على الصحيح، لا يحتاج إلى يحكم به ذوى عدل منكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم، قد حكم مثلا في الضبع بأنه مثله الشاة، فلا يحال عنه ولا يحتاج إلى حكم الفقيهين، بل يقال حكمه كذا. ما حكم به الصحابة الكرام عليهم الرضوان محل خلاف، فبعض العلماء قال لا بد من أن يحكم العدلان فيحكمان بمثل ذاك الصيد، ولو أن الصحابة حكموا فيه فلا بد من حكم العدلين. وآخرون قالوا لا، بل قول الصحابة يؤخذ لكن يحكم بذلك عدلان ولا يخرجان عن حكم الصحابة الكرام، فلا بد من الحكومة، أي أن يأتي العدلان فيقولان صيدك يحكم فيه أو فيه المثلية أو مثله كذا. وقيل لا يلزم في ذلك حكم، لأن حكم الصحابة يستغنى به وهو كاف، وهذا القول أقرب. أما ما لم يرد فيه حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولا حكم الصحابة فلا بد فيه من تحكيم عدلين فقيهين، ولا يلزم بالضرورة أن يذكر لفظ الحكومة وأن يقال يقولان نحكم به كذا، وإنما يصرحان بأن الصيد الذي صاده يعني مثله كذا، الصيد الذي صاده مثله كذا، يحكم به ذوى عد منكم هديا بالغ الكعبة، أي يساق إلى الكعبة فيوزع على فقرائها، فقراء مكة، يوزع على إيش؟ على فقراء مكة، يوزع على فقراء مكة، هذا على الصحيح. لكن بعض العلماء اختار إلى أن أنه يوزع حيث اصطيد، حيث صيد هذا الصيد، قيل حيث صيد هذا الصيد. نعم. فقوله عز وجل هديا بالغ الكعبة يوصل إلى الحرم فيذبح هناك ويفرق على فقراء مكة. نعم. هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. إذا لم يسق هذا الهدي فإنه يأتي بكفارة طعام مساكين. يقدر هذا المثل الذي يلزمه أن يذبحه ويجعل فقراء مكة كم يأتي من صاع، فيقدره ويوزعه قدر ذلك طعاما للمساكين، يوزعه قدر ذلك طعاما للمساكين، يعني 400 صاع، 200 صاع، 150 صاع، فيوزع على فقراء مكة، يوزع على فقراء مكة. أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك صياما، يعني يصوم مكان كل صاع يوما، يصوم مكان كل صاع يوما. إذا لم يطعم عن كل مسكين يوما أو عن كل يوم مسكينا، صام عن كل صاع يوما، صام عن كل صاع يوما. فإن كان بعض الصاع صام عنه يوما كاملا أيضا. والمسائل هذه فيها بعض الخلاف الفقهي بين الفقهاء. نعم. أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، أي فعله السيء الذي فيه المخالفة الشرعية، ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف، يعني إذا وقع منه هذا الفعل سابقا فإن الله قد عفى عنه. وقيل عفى الله عما سلف أي مما كان في الجاهلية. ومن عاد أي إلى هذا الصيد وانتكب هذا المحرم يعني بعد أن جاءه الخبر وبعد الدخول في الإسلام، فينتقم الله منه، فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام، يعني أنه متوعد بالعذاب. وهذا دليل على أن هذا الصيد، الصيد المحرم أو الصيد في الحرم، يعد من المعاصي ويعد من المخالفات، لأن الله جل وعلا توعد بالانتقام من مرتكبه، توعد جل وعلا بالانتقام من مرتكبه، توعد الله تبارك وتعالى بالانتقام من مرتكبه. ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام، والله عزيز ذو انتقام. هذا والله تعالى أعلم. المسألة بقي مسألة أخرى، وهي هذه الفدية، فدية الجزاء، هل هي على التخيير أو على الترتيب؟ هل هو مخير أم لا؟ والصواب أنه مخير في ذلك، مخير بين الجزاء أو الإطعام أو الصيام، وهو قول مالك وأبي حنيفة، وقول أيضا للشافعي، والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن ظاهر كلمة أو حرف أو للتخيير. وقيل هي للترتيب، وقيل هي للترتيب، والصواب هو القول الذي اختاره جمهور العلماء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.